بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الهبة. وتعريفها: تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض، وهبته شيئا ملكته إياه من دون عوض، لا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا. قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. والهبة والهدايا هذه مشروعة مطلوبة بين المسلمين، وهي مما يورث المحبة. وقد حسن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره حديث تهادوا تحابوا، معناه أن الهدية من أسباب المحبة. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها، يعني من أهدى له شيئا أثابه، وإن لم يجد إلا الدعاء، لكن إن وجد غيره يثيبه، معناه يعطيه شيئا يكون في مقابل ما أهداه، أو تطيب نفسه. وهذا الذي هو باب الهدية إن كان عن محبة فنعمه، وكان سبيلا للمحبة وشد أواصر الأخوة بين المسلمين. ولكن الشيء الذي هو مكروه أن تكون الهدية في مقابل الطلب للعوض من طريق غير مباشر. وقد فسروا قول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، في من يمن أن يعطي ويقصد بعطائه ما هو أكثر منه. هذا أحد التفاسير لهذه الآية، يعطي الشيء ليتحصل ممن أعطاه على ما هو أعظم منه. وهذا يصير مع كبار القوم والأمراء والرؤساء وغير ذلك، فإن كثيرا من الناس يقصدونهم بالهدايا لأجل أن يتحصلوا على ما هو أعظم. نعم، فيهدي إليه تحفة يسيرة ليتحصل مثلا على سيارة، أو ليتحصل على شقة أو نحو ذلك، يقصد هذا لأجل هذا، هذا مكروه ونوع من السؤال غير مباشر. والمحرم هدايا العمال والرشوات التي تكون عن طريق الهدايا، يهدي لقاضي، يهدي لمسؤول، يهدي لشخص لأجل أن يغض الطرف عنه، أن يمرر له معاملة إلى آخره. هدايا العمال غلول، فهي محرمة وفي مرتبة الغلول التي هي من الكبائر. قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. أيضا يلاحظ في مسألة الهبة ألا تكون الهبة من والد لولده إلا بالتساوي بينه وبين بقية أولاده. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإن والد النعمان بن بشير لما أهدى للنعمان بن بشير وحده دون بقية أبنائه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا إذا قبضها الموهوب له. يعني لو فكرت في نفسك تقول مثلا عندي قميص، تفكر في نفسك سأعطيه لفلان، أو عندي ساعة سأهديها لفلان، أو عندي كذا سأعطيه لفلان، فهل بمجرد ما يخالجك من حديث النفس تكون الهبة لازمة؟ الجواب لا، لا تلزم. حتى ولو تكلمت وقلت لأهلك هذا الشيء سأهديه لفلان، سأهبه لفلان، لا يلزم إلا بالقبض، إذا قبضه لزمت الهبة. فإذا كلمته وقلت له سأهدي لك شيئا، سأهدي لك كذا، يقول المصنف لا يلزم أيضا إلا بالقبض، إذا قبض الشيء فإنه يلزم ويكون هبة، لكن إذا تراجعت من دون سبب تكون مخلفا للوعد. فإخبارك إياه يكون من باب الوعد، ولا ينبغي أن ترجع في وعدك إلا لسبب ظاهر من عجز ويكون معه الاعتذار. قال وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها، إذا قبضها لم يكن له أن يرجع فيها، ما يرجع فيها، خلاص قبضها صارت في يده ملكا له. وهذا يخطئ الناس فيه كثيرا، بعض النساء مثلا تأتي إلى بعض الأخوات في عروسها مثلا وتهديها خاتما، ثم بعد أسبوع 10 أيام تقول هات الخاتم، تقع مشكلة بين المرأتين، قالت هات الخاتم، تهديها فستانا أو تهديها شيئا، وإذا وقعت مشكلة قالت هاتي ردي حقي، هذا لا يجوز، حرام. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، الكلب إذا قاء وأخرج ما في بطنه ورجع في قيئه يعني يرجع يأكل ذلك القيء ويلحسه، منظر مقزز. فهكذا الذي يهدي الهدية ثم يرجع يسحبها، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه. فهل هذا الحديث يدل على الكراهة مع الجواز أم يدل على التحريم؟ وقعت مناظرة بين الإمام أحمد وبين الشافعي رحمهما الله، ومما استدل به الشافعي رحمه الله في عدم جواز الرجوع أن الحديث في بعض طرقه قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه قيئه، فالنبي يقول ليس لنا مثل السوء، دل على أنه يحرم عليك أن ترجع في هبتك. فعمر رضي الله عنه لما وهب فرسا له لأعرابي فوجده يبيعه أضاعه الذي عنده، أضاعه أهمله، وهذا يحصل، تعطي شخصا شيئا ثمينا ثم يهمله، ما هم بالي به. هذا عمر رضي الله عنه أهداه فرسا، كان الفرس يعني يجاهد عليه في سبيل الله، فأضاعه أهمله فوجده يبيعه في السوق، صور أنت، أعطاه فرسا وهو على صفة جميلة متين، يعني ماذا، فرس ما شاء الله، ووجده يبيعه في السوق قد صار ضعيفا هزيلا لآخره، فأراد عمر أن يشتريه، أي ليعيد تربيته مرة أخرى وتدارك تدهور الفرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. نعم، وقول الناس من باب الفائدة الهدية لا تباع، هذا القول غير صحيح. الهدية إذا ملكت جاز لك أن تتصرف فيها، لكن صار من عادة الناس أن الهدية لها مكانة في النفس وأنه لا يبيعها، هذا من مروءات الناس وعادات الناس، لكن من حيث الحكم الشرعي يكون قد ملكها فيجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يبيعها من غير كراهة. قال: وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. هذا المستثنى، الوالد إذا وهب ولده شيئا جاز له أن يرجع في هبته مع الكراهة، مكروه لكن جائز للاستثناء الناتج أو الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، إلا الوالد فيما يعطي لولده. فأبوك لو فرضنا أن عنده 3 أبناء فأعطاهم، أعطى لكل واحد هدية وهبة، دراجة، سيارة مثلا، يجوز له أن يرجع فيها هبته وأن يسحب هذه الأشياء منهم لكن مع الكراهة. لكن إذا كان قد باع، البيع غير الهدية، باع الأب لابنه، ما ليس له أن يرجع في البيع إذا كان البيع صحيحا، لكن وهبه يجوز له أن يرجع فيه لكن مع الكراهة، لأن الأصل أن الهدية لا يرجع فيها. وقوله: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده، هذا يسمى في كتب الفقهاء العمرة والرقبة، العمرة والرقبة هو نوع من أنواع الهبات لكن بضوابط. إذا أعمر شيئا، ذلك مثال ذلك أن يقول قائل لآخر: هذا الدار أسكن فيه، هو لك مدة عمرك، فإذا مت رجع الدار إلي، أو إذا مت رجع الدار إلى ورثتي. وهناك رقبة، فالعمرة بمعنى جعل الشيء مدة العمر، مدة العمر، هذه عمرة، أقول لك أسكن في هذا البيت هو لك مدة عمرك، فإذا مات من دخل هذه الدار وسكنها، إذا مات رجعت الدار إلى المعمر. والرقبة أن يقول: أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلي ترجع إلي، وإن مت قبلك فهي لك. لماذا سميت رقبة؟ لأن الذي دخل الدار كل واحد يرقب موت الثاني، يترقب موت الثاني، الذي في الدار يترقب موت صاحب الدار الأول، لأنه إذا مات استقرت في ملكه، وصاحب الدار الأول يترقب موت من دخل الدار لأنه إذا مات رجعت إليه. هذه عمرة ورقبة، ولها لا، هي العمرة لا تباع، إذا قال هي لك مدة عمرك لا يبيع. لكن هناك مسألة أخرى إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، من أعمر عمرا فهي له ولورثته حيا كان أو ميتا. سيأتي الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فنكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.